طب جزاك الله خير يا شيخ. وبالنسبة لصلاة التراويح، ألو؟ نعم. بالنسبة للوقوف في الصلاة، في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم القدم بالقدم، في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة يعني القدم بالقدم والكتف بالكتف. أي هذا في التراويح وغير التراويح؟ نعم. الأفضل لمن خلف الإمام أيوه أن يتراصوا، أن لا يدعوا فرص خللا في الصف. نعم. ليكونوا متراصين، المنكب مع المنكب والكعب مع الكعب. فهمت؟ طيب يعني ولكن يجب أن تعلم أن بعض الناس فهم من كون الصحابة يلزقون أقدامهم بأقدامهم أن المعنى أن الإنسان يفرج بين رجليه حتى يمس كعبه كعب صاحبه، وهذا غلط. أيوة. لو كان المراد هذا لكان الصحابة يقولون حتى إن أحدنا ليفرج بين رجليه حتى يمس كعب أخيه. لذلك نقول إن هذا العمل الذي يفعله بعض الناس أيوة. ليس له أصل من السنة ولا من عمل الصحابة. ولقد شاهدنا في بعض المساجد أن الصف يفعلون هذا، فتجد الواحد كالهرم أسفل بدنه منفرج وأعلى أبدانهم بينها فرجة، وهذا من الفهم الخطأ بل من الفهم الخاطئ في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص ومراد الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم جزاك الله خير. طيب.